بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع من تعليقات الإمام السعدي على منظومته القواعد الفقهية، ولا زلنا في مقدمة المنظومة التي اشتملت على نصائح وتوجيهات. قال المؤلف رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال تعليقا على كلامه: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين. وهذا شامل لبني آدم وللحيوان وللإنس والجن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن هذه النعم، ما يتعلق بنعم الحيوانات، أصلها مسخرة لهذا الآدمي، فأصل النعم الموجودة التي خلقها الله هي مسخرة لهذا الآدمي حتى يقوم بما أوجب الله عليه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، فمن قام بما أوجب الله عليه من عبودية الله سبحانه وتعالى، هذا قد أدى شكر الله في هذه النعم التي سخرت لأجله. ومن لم يقم فهو جاحد لمثل هذه النعم بلسان حاله. وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، إشارة إلى الآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم عظيمة، نعم في خلق الإنسان، ونعم سخرت لأجل الإنسان، نعم عظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو أراد أن يعدد النعم التي في نفسه في خلقه وما أكرمه الله به لما استطاع ولعجز عن ذلك، فكيف بالنعم الخارجية؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها. ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى من هذا العبد تجاه هذه النعم؟ هل كلفه بأمور فيها مشقة وتعب وإرهاق عليه حتى يؤدي شكره؟ الجواب: لا، إنما هي أمور يسيرة على من يسرها الله عليه. فهي أربع أمور، إن حققها يكون قد أدى شكر الله، لا تحتاج إلى مشقة ولا إلى تعب ولا إلى كد، هي يسيرة على من يسرها الله عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها، يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك بلسان حاله. فمن قام بما أوجب الله من فرائض الله سبحانه وتعالى، هذا يعد اعترافا منه بنعم الله عليه. رزقه الله الصحة والعافية فهو يسخر ذلك في طاعة الله، هذا معترف بنعمة الله عليه. والتحدث بها، الذي قبل بلسان الحال، لسان حاله مقبل على الله، كلما تذكر نعم الله عليه وما أعطاه من جزيل عطاياه، كلما حمله هذا الأمر على الإقبال على الله سبحانه وتعالى بلسان الحال. فحاله دائما مع الله، مع عبادة الله، مع طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى المراقب لله سبحانه وتعالى، هذا يعد من الشاكرين. وما حمله على هذا الأمر إلا الاعتراف بجميل فضل الله عليه الذي نهاه أن يقع فيما حرم الله عليه. هذا باب واسع الاعتراف بها، قال والتحدث بها وشكر الله، وهذا بالحمد بلسان المقال، بالحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم واشكروا لله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا بلسان المقال. إن أنعم الله عليه بنعمة يسخر هذه النعمة في طاعة الله، يستشعر أن الله لم يخلقه لأن يعيش كالبهائم مع النعم، يأكل ويشرب وينام دون تكليف دون قيام بما أوجب الله، هذا حال الحيوان. فأي نعمة أنعم الله عليه بها من علامات تأديته لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أنه يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو لم يخلق سدى، وهو لم يخلق لأن يأكل ويشرب، وهو لم تسخر له هذه النعم التي أكرم الله سبحانه أكرمه الله بها لأن يعيش في غفلة، إنما هي أمور ومقومات حتى يقوم بما أوجب الله عليه ويقوم بما خلق لأجله، وهي غاية سامية عظيمة عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن أي نعمة أنعم الله بها عليك سخرها في طاعة الله، وعدد كم من نعم أزداها الله سبحانه وتعالى لك. فأي نعمة تراها في نفسك تراها في حالك سخرها في طاعة الله، ابتداء من جوارحك. رزقك الله العينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ما هو الواجب تجاه هذه النعمة؟ أن تنظر إلى الحرام؟ أن تستمع للحرام؟ أن تأكل الحرام؟ الجواب لا. إذن ما هو الواجب تجاه مثل هذه النعم حتى نكون ممن قام بما أوجب الله عليه من الشكر؟ الاعتراف بالجميل والفضل لله سبحانه وتعالى هو أن تسخر النعم في طاعته. فإذا الذي لا يخاف الله في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي رجله، هذا ما أدى شكر الله، وهذا حرمان. ذاك العاصي الذي لا يراقب الله في سمعه وبصره ولسانه، فهو يطلق بصره للنظر إلى الحرام، إلى الكاسيات العاريات وإلى التمثيليات وإلى ما حرم الله عموما، هذا غير مؤدي لشكر الله سبحانه وتعالى بلسان الحال. وهكذا الذي يغتاب وينم يقع بالمعاصي عموما، مغتاب، نمام، سباب، شتام إلى آخره، هذا ضعيف الإيمان في شكر الرحمن سبحانه وتعالى، ما أدى حق الله سبحانه وتعالى من الشكر الواجب عليه، وهو أن يسخر مثل هذه النعم في طاعة الله. ثم عدد ما يتعلق بالمركوبات والملبوسات وما يتعلق بالمال وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالذرية، كل هذه إن لم تسخر في طاعة الله فهذا يعني أن هذا العبد فيه خلل في عدم شكره لله سبحانه وتعالى، لأن من شروط الشكر لله سبحانه وتعالى أن يسخر ويصرف هذه النعم في طاعة الله. فليست المسألة فقط أن يعتقد أن الله هو الرازق، هذا خير، لكن أيضا هناك أمور، وهو أن يكون محافظا على مثل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يتحدث بنعم الله عليه، ثم أيضا لا يلهو فلا يشكر الله على مثل هذه النعم، وأن لا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. هذا الذي رزقه الله مال فهو بخيل، إذا حال على ماله الحول وبلغ النصاب فلا يؤدي زكاة ماله، هذا ما أدى شكر الله في مثل هذه النعمة، فهو لم يحقق وصرفها في طاعة الله. أيضا قد لا يصرفها في طاعة الله وإنما يصرفها في معصية الله، هذا ما أدى شكر الله سبحانه وتعالى على ما أكرمه وأنعم عليه به. فإذا الذي يجعل المال في الحرام ويسخر في المعاصي وفي الآثام هذا غير شاكر لله سبحانه وتعالى، من جهتين: من جهة أنه ما سخرها في طاعة الله، ومن جهة أنه جعلها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أربعة شروط لمن أراد تحقيق الشكر لله سبحانه وتعالى. قال: وقولي، أي يعني نفسه، والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، أي على كمال الحكمة. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، رأى فيه العجائب العظيمة التي تزيد في إيمان المؤمن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتأملون في نعم الله ويتدبرون. فهؤلاء الذين وصفهم الله بأولي الألباب، ما الذي حملهم على التفكر في مثل هذه النعم التي خلقها الله وأسداها؟ هو لمزيد الشكر، وليس هذا النظر بعبث. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله، يعني أن تركيب جسم الإنسان محكم، كل عضو كان في موضعه الصحيح. ولهذا لو جاء مخلوق وولد مثلا على غير الهيئة التي هي عليها أصل البشر لكان هذا مثيرا للتعجب، مما يدل على بديع حكمة الله سبحانه وتعالى في أصل هذا الإنسان. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من هذا الباب قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال رحمه الله: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل هي واجبة في كل حال ووقت يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة عليه كلما ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالجمهور يرون واجب في العمر مرة، ثم هناك مواضع يستثنى فيها عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي إذا كان في الصلاة فذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية محمد رسول الله، إذا كان في الصلاة فلا يجب عليه، على قول من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكر. وأيضا إذا كان مستمعا لخطبة الجمعة على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول الجمهور لعموم الأدلة. وأما حديث نعم فقد لغى، هذا عام مخصوص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعضهم جمع بين الأقوال وقال يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، هذا قول الحنفية، يعني لا يتلفظ ولا يحرك لسانه، وهذا قول مرجوح، فهذا أشبه ما يكون بأعمال الموسوسين، وإنما يصلي عليه مع عدم الاسترسال كما هو حال الصوفية، ومع عدم رفع الصوت، وبعضهم يرفع صوته، وهذا من المخالفات بل من المحدثات، إذا ذكر الخطيب حديثا عن رسول الله أو ذكره فتصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون رفع للصوت. وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم الذين يقولون يصلي على رسول الله في نفسه، أما الحنفية فقد صرحوا أنه لا ينطق بلسانه، لكن هناك من أهل العلم من تجد له كلام يقول يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه، ويعنون بذلك ألا يرفعوا صوته. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا أعلم أحدا من أهل العلم حمل الوجوب وناقش مثل هذه المسألة عند مثل هذه الآية، أنه يصلى على رسول الله إذا تليت مثل هذه الآية. ومن هذا تعلم أخطاء الذين إذا جاء يوم الخميس وليلة الجمعة يضعون في حالاتهم في الواتساب قرآنا فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الأمر خطأ لعدة أمور، أولا أن أهل العلم لم يناقشوا الوجوب ويستدلوا بمثل هذه الآية، وأن الأمر هنا للوجوب كلما قرأت مثل هذه الآية، وإنما يناقشون المسألة من أدلة أخرى، ما حكم هذه المسألة، ولا يقولون بوجوب الصلاة على النبي كلما تليت مثل هذه الآية، فهذا خطأ الذي يفعله الكثير من الناس والعوام، وتأثر بهم الكثير من طلاب العلم في حالات الواتساب، فهذا خطأ من هذه الناحية. الناحية الأخرى أن التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخصيص ذلك يوم الجمعة من البدع، وبهذا القول قال شيخنا يحيى، وهذا ذكرته في نقاش مثل هذه المسألة في كتابي همس لأصحاب جوالات اللمس، كتاب مطبوع، وناقشت مثل هذه المسألة، شيخنا يحيى رأى أن هذا من المحدثات، وهو كذلك. لماذا؟ لأن هذا لم يكن معهودا في أوساط السلف. قد يقول قائل ويشكل عليه ما كان عندهم جوالات، ليس من هذا القياس قلنا لم يثبت عن السلف، وإنما لأن السلف كانوا إذا التقوا مع بعضهم ليلة الجمعة ما يقول بعضهم لبعض صل على رسول الله صل على رسول الله، أو يدخلون إلى بيوتهم ويحثون أقاربهم ومن في البيوت بالصلاة على رسول الله، أو يمشون في الأسواق صلوا على رسول الله، هذا لم يكن معهودا، ومن هنا قلنا هو محدث، ولو فعله من فعله، وبعضهم ربما استحسن فتاوى لبعض العلماء، لكن في الحقيقة هذا محدث. نحن أهل سنة نحتاج إلى أن نتقيد بالأدلة وبمنهج السلف الصالح، هل فعلوا هذا؟ هل كانوا يتواصلون ليلة الجمعة حتى نأخذ هذا القياس فنفعله في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بعضهم مجهز حالات مخصصة ليلة الجمعة، ما هي حجتك وما هو دليلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا أذكر، فيقال له لماذا لا تذكر الناس طوال الأسبوع؟ لماذا تخصص ليلة الجمعة فحسب؟ قد يقول لك لأن الحديث قد جاء بأن ليلة الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله. يقال نعم، يستحب لكل فرد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الخطاب له، لكل واحد يلتزم بهذا الفضل. لكن هل هناك دليل يدل على التخصيص بالإعلان للناس؟ يقوم محاضرا ليلة الجمعة، يقوم متكلما، يقوم مجتمعا بالناس، يدخل إلى منزله يذكر الناس بهذا الأمر، هذا سيكون مخالفة لمنهج وسير السلف الصالح، بل لما كان عليه رسول الله. هل كان يفعل هذا إذا دخل إلى بيته ويأمر أهل بيته بهذا الأمر؟ وهل كان الصحابة يفعلون هذا الأمر؟ فالسلفي ينضبط بالدليل، ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك. العبرة بالدليل، هات الدليل، نحن أهل دليل. من الذي قال إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بدليل فافعل؟ الإمام أحمد. انظر السلف كيف. الآن أنا أسأل أهل السنة وطلاب العلم، لو أن إنسانا خصص كل ليلة جمعة بعد صلاة العشاء يجمع الناس ويقول صلوا على رسول الله، ثم يمر على حلقة أخرى صلوا على رسول الله، أو يقوم متكلما كل ليلة خميس صلوا على رسول الله، مثل هذا الجمع، فما هو الفرق بين هذا الذي يقوم على المنبر ويصلي على رسول الله ويذكر الناس بهذا ليلة الجمعة، وبين ذلك الذي يعلن في حالات الواتساب؟ أجيبوني، هل هناك فرق؟ ستنكرون عليه أو لا يا أهل السنة؟ من فعل هذا مباشرة هنا ستستحضر منهج السلف، هذا محدث، هذا صوفي، هذا إخواني، هذا غير متقيد بالدليل. طيب وأنت الآن تعمل هذا في حالات الواتساب، في حالات التليجرام، في الفيسبوك، ومقاطع القرآن ليلة الجمعة لا تكاد تفتح حالة إلا ومقاطع القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب أيضا هل يصلح الآن إنسان يقوم من هذا المكان ويتغنى ليلة الجمعة مثل اليوم؟ هذا ستنكرونه أو لا؟ لو قام فقط يتلو هذه الآيات، دعونا من مسألة أنه يذكر بالأحاديث التي فيها فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنقل أنه قام من على المنبر فقط كل ليلة خميس، قام ومسك الميكروفون وقرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم قفل الميكروفون ونزل، ماذا ستقولون عنه؟ ستستنكرون هذا في نفوسكم وفي قلوبكم. فإذا لا بد من التقيد بمنهج السلف، فبعضهم لما تناقشه ليس هذا من منهج السلف يقول سخرية، لم يكن هناك في أوساط السلف جوالات. يعني من يناقشك في مثل هذا الأمر يخفى عليه ولا يعلم ما يقول، هو يدرك وعنده جواب لمثل هذه الشبهة، وهو يعني أن هذا لم يكن من منهج السلف، أنهم كانوا إذا قاموا بعد صلاة إذا انتهوا من صلاة العشاء يقوم و يذكر الناس بالصلاة على رسول الله، أو يقرأ عليهم قرآنا، أو في طريقه، أو في دخوله إلى البيت، أو بعد أن ينتهوا من دروسهم أو من صلواتهم، بل لم يكونوا يفعلوا هذا أصلا طوال الأسبوع. هذه فضائل يذكر بها الناس من باب التذكير، ذكر بفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة دون تخصيص يوم معين، ذكر بالفضائل الثابتة والواردة في هذا الباب. لكن أنك يكون ديدنك صل على رسول الله، إذا دخلت ورأيت مجموعة من الناس في مكان جئت إليهم وهمست في آذانهم أو في آذان بعضهم صلوا على رسول الله، هذا منهج الصوفية، هذا منهج الصوفية القبوريين، هذا ليس من منهج السلف. أو جئت إلى حلقة علم صلوا على رسول الله، أو دخلت إلى بيتك صلوا على رسول الله، هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وأعرف رجلا صوفيا كان مجاورا لنا، هذا خصص له حجر، هذه الحجر في مكان معين، أعني مجلسا، في كل ليلة خميس وإذا به يرفع صوته صلوا على رسول الله. كنا ننكر هذا في نفوسنا ويبغض أهل السنة إذا فعل ذلك، واليوم هناك مع وجود الأجهزة الحديثة طريقة جديدة ما فطن الناس لها أنها من هذا الباب. فإذا أردت أن تعرف أن هذه المسألة ليست من هدي السلف وأنها طريقة منكرة، اجعل في نفسك لو كان هذا الأمر في الواقع، لو أن إنسان قام وفعل هذا الأمر وكان ديدنه التذكير كما هو حال الصوفية، هذا لا شك أن السلفي سينكره في نفسه. هذا هو الخلاصة. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.